سألتك يا صخرة الملتقى متى يجمع الدهر ما فرقا فيا صخرة جمعت مهجتين أفاء إلى حسنها المتقى إذا الدهر لج بأقداره أجد على ظهرها الموثقا قرأنا عليك كتاب الحياة وفض الهوى سرها المولقا نرى الشمس ذائبة في العباب وننتظر البدر في المرتقى إذا نشر الغرب أثوابه وأطلق في النفس ما أطلقا نقول هل الشمس قد خضبت وخلت به دمها المهرقا أم الغرب كالقلب دام الجراح له طلبة عز أن تلحقا فيا صورة في نواحي السحاب رأينا بها همنا المورقا لنا الله من صورة في الضمير يراها الفتى كلما أطرقا يرى صورة الجرح طي الفؤاد مازال ملتهبا محرقا ويأبى الوفاء عليه اندمالا ويأبى التذكر أن يشفقا.